البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. يوم النصر من تأليف إسماعيل عبد التواب وإخراج محمود يوسف. يا السلام يا نادية. شوفي بلادنا جميلة ازاي، ربنا ادانا كل حاجة تخلي الإنسان يعيش سعيد ومبسوط كده. ده انت يظهر من هنا ورايح هتشتغل شاعر. هو شعر يزيد عني بإيه؟ الشعر يا حبيبتي مش هو الكلام الموزون المقفى وبس، لا، الشعر إحساس بالجمال، إحساس بالماء والخضرة والوجه الحسن. طب والوجه الحسن ده يا ترى يبقى وجه مين بقى يا حضرة الشاعر؟ انت لسه معرفتش ولا إيه؟ يظهر لسه. لا يبقى لك حق فعلا. شوف يا ست، حضرتك دلوقتي تاخديها من قصرها وتنزلي تمشي المئة متر اللي بيننا وبين المية دول، وبعدين تروحي مد ايدك في المية جايبة شوية رمل مبلولين. شوية رمل مبلولين؟ اه، واللي فيها ايه دي؟ هات شوية الرمل المبلولين دول وبعدين هقولك تعملي بيهم ايه. لا لا يا حسين، اسمع بقى، بلادنا الجميلة والمية والخضرة والوجه الحسن ده كله معقول، لكن شوية الرمل المبلولين دول بقى حاجة ما تخشش مخي أبدا. مش بقولك انت مش هتفهميني أبدا إلا بعد كتب الكتاب بنت عمي وخطيبتي، لكن لسه برضو مش قادرة تفهمني. روحي يا ست نادية يا حبيبتي، هاتي شوية الرمل المبلولين اعملي معروف. بس انا فهمت انت عايز شوية الرمل المبلولين ليه بقى؟ عشان تتغزل فيهم يا حضرة الشاعر. مفيش فايدة الامر لله. شوفي بقى يا ست، لما حضرتك هتروح تجيب شوية رمل مبلولين من مية البحر هتمدي ايدك في المية، مظبوط، ولما هتمدي ايدك في المية يا شاطرة هتشوفي فيها وشك كده ولا لا؟ طب ودي فيها ايه؟ ما هو اي واحد هيبص في المية هيشوف فيها وش. لا يا ستي، في فرق. حضرتك لما هتبص في المية هتشوفي الوجه الحسن اللي كنت بتسألين عليه، لكن لما واحد زي حالاتي هيبص هيشوف حاجة تانية خالص، وش عكر، وش مخنشط، وش مكلبز. خلاص بقيت شاعر رسمي. قصدك مجنون رسمي مش كده؟ المهم بقى، ايه رأيك بقى لو نخلي كتب الكتاب بعد جمعتين؟ والله اللي يريحك وانا تحت امرك. بس يا ترى عرفتي بقولك بعد جمعتين ليه؟ ليه؟ عشان يوم الخميس اللي جاي بعد جمعتين يعني هيكون اول نوفمبر، والواحد بقى يكون لسه قابض ومعاه شوية فلوس كده. اهو دي بقى انت لا شاعر ولا حاجة. اعمل ايه بس يا نادي يا حبيبتي، العين بصيرة والايد قصيرة. ها اتفقنا يا حبيبتي؟ خلاص يا حسين، بعد جمعتين. خلاص، بكرة ان شاء الله بالليل اجي اقعد مع عمي شوية، وياك بقى على الله يكون عندكم حاجة حلوة كده ولا كده. ها يبقى مشوار بفايدة برضو. قصدك مشوار باكلة. الله يجد شطانك يا حسين، مش بقول لك طالع لعمك في زمانه ايام ما كان شباب. بتقولي بس يا عمي. طب بس بس ايه يا واد؟ بس لحسن خالتي تسمعك تغضب عليك. اعمل ايه بقى يا حسين يا ابني؟ اللي انكتب على الجبين لازم تشوفه العين كده. بعد ما عشت معاكي 50 سنة جاية تعيبي عليا دلوقتي عبك كده يا حسين؟ بقى انا ما اقدرش اتجوز النهاردة. ازاي يا عمي؟ بس ده انت تقدر ونص. ايه نعم يا حسين. اللهم ليه؟ وهو لما يجوز كل يوم واحدة هيلاقي احسن مني ولا هيلاقي احسن مني؟ ده انا يدوك عديت 30 ما بقاليش 3-4 سنين كده يا اخي. ده طالع على المعاش بقالي 5 سنين. إيه؟ بقى عندي 65 سنة. عايزة تبقي نص عمري. طبعا نص عمرك، ويمكن ما حصلتش كمان حق بطلودة وسمعودة. قال يتجوز قال ليه؟ هو ولا شبت يعني. يا سلام، برافو عليك يا خالد. شوف عمي كش ازاي، ادي زوجات ولا بلاش. امري الى الله. كنا بنقول في ايه يا حسين يا ابني؟ كنت بقول يعني يا عمي، في مانع عند حضرتك اننا نكتب الكتاب يوم الخميس اللي بعد الجاي؟ وده هيوافق كام في الشهر؟ اول الشهر تمام، 1/11 سنة 1956. خلاص يا ابني، مدام اول الشهر يبقى على خيرة الله. ويا ترى هتقدر تاخد لك كام يوم اجازة ولا لا؟ طبعا علشان ياخد نادية وينزلوا يشتروا شوية الملابس والشربات ولوازم الفرح. ان جيت للحق يا عمي بقى، حكاية الأجازة دي مش مضمونة أبدا. من يوم المرشدين الأجالي ما انسحبوا بعد التأميم وإحنا كلنا ما فيش واحد فينا بيحاول ياخد أجازة دقيقة واحدة. يا خبر، ودي تيجي يا ابني بقى ما تاخدش أجازة في يوم ما تتجوز. اسمعي لما أقولي، وكان على شراء الملبس والشربات هنزل أنا أشتريهم وخليه هو في شغله. إحنا عايزين نثبت للعالم كله إننا قدها وقدود. وفعلا يا عمي إحنا ولله الحمد قدها وقدود، وهو ده السبب اللي مخلي الانجليز والفرنسيين هيتجننوا. يتجننوا ولا يتعفرطوا، احنا مالنا ومالهم. كانوا فاكرين انهم بعد ما حرضوا المرشدين والموظفين على الانسحاب الهيئة هتتعطل والعالم يتفرج علينا، لكن ربنا كريم لحد دلوقتي مفيش اي شكوى تقدمت ضد الادارة المصرية، وده اللي مخلينا بنتفانى في العمل وبنبذل كل الجهد اللي نقدر عليه. خلاص يا ابني اتكل على الله انت، ومفيش داعي للاجازة، ومن بكرة دور على أصحابك اعزمهم، وعلى رأي المثل الخيرة فيما اختاره الله. وعندك واحد قهوة واثنين شاي مصبوط وصلاة. مساء الخير يا جماعة. اتفضل يا عريس. ألف شكر يا جماعة. ها ان شاء الله بقى هتشرفونا يوم الخميس اللي جاي ببيت عمي. ها الخميس الجاي ده على طول، هو اول الشهر. يا سلام، الف مبروك. الله يبارك فيكم وعبال عندكم جميعا. ها خلاص ما تنسوش بقى، اوعى تنسوا. ها استاذن انا بقى لحسن ورايا مشوار. ايها المواطنون، اليكم البيان التالي. هبط اليوم في صحراء سيناء بعض رجال المظلات الاسرائيليين، وقد خرجت قواتنا المسلحة على الفور لتأديب هذه العصابات الصهيونية وإعطائها درسا لن تنساه هنا القاهرة. مش معقول، مش معقول إسرائيل تهاجمنا؟ أنا مش قادر أصدق، مش قادر أصدق. عن إذنكم يا جماعة، عن إذنكم. مساء الخير يا عم. مساء الخير يا حسين. خير مال؟ هو حضرتك ما سمعتش الراديو ولا ايه؟ ايه يا ابني، كفلنا الشر. اليهود. اليهود مالهم؟ عملوا ايه؟ هجمونا يا نادي. ايه هجمونا؟ هم مين دول اللي هجمونا؟ اليهود، اليهود. اليهود نتكلم كلام معقول؟ ده يوم ما يهجمونا يكونوا ناويين ينتحروا. انا بقولك على اللي حصل يا عمي، وعشان كده أنا جاي أطلب من حضرتك نأجل كتب الكتاب، لأن زي ما أنت عارف. عارف يا ابني، عارف، عارف إنك زي غيرك من الشبان عاوز تأدي واجبك. هو مش أدى واجبه وخلاص أيام ما كان في غزة؟ لا يا خالتي. أنا ما أديتش واجبه خلاص، أنا فدائي، والفدائي لازم يكون جاهز في أي وقت ومستعد في أي وقت. تصبحوا على خير. مع السلامة. شوف يا حسين، المشكلة مش مشكلة إسرائيل وبس، إن كان على إسرائيل ما كانتش تجرؤ على مهاجمة الحدود المصرية أبدا، مش كده يا كابتن محمد؟ تمام يا فندم. لكن المشكلة هي مشكلة القوى الاستعمارية اللي لها أطماع في بلدنا، واللي ما فيش شك إنها هي اللي لقت في إسرائيل مخلب قط وحرضتها على مهاجمتنا. مظبوط يا فندم. وإحنا نحمد ربنا إنهم كشفوا أوراقهم في الوقت المناسب. أيوة، لما بعتوا الانذار اللي بيطلبونا فيه بالانسحاب 20 كيلو غرب قناة السويس. يا فندم انا مش قادر افهم على اي اساس بيطلبونا بالانسحاب واحنا بندافع عن بلادنا. هو ده حسين منطق الاستعمار، منطق الذئب اللي ادعى على الحمل انه عكر المية اللي بيشرب منها عشان يفترسوا. لكن ده بعدهم، اذا كان هم ليهم مخالب فاحنا كمان لينا مخالب. تمام يا فندم. واحنا بعتنا لك عشان احنا من دلوقتي نعتبر في حالة حرب، لان الانذار بتاعهم بيهدد بمهاجمة البلد اذا ما نفذناش اللي طلبوه، وطبعا احنا ما نفذناش وما عندناش استعداد لتنفيذه، لكن عندنا استعداد للدفاع عن البلد لاخر طلقه ولاخر رجل. ربنا معانا يا فندم. ايها المواطنون السلام عليكم. في هذه الاوقات الحاسمه من تاريخ وطننا أتحدث إلى كل فرد منكم، وفي هذا الوقت يتجه تفكيرنا جميعا إلى الوطن وسلامته وشرفه وكرامته. يا إما نحيا حياة حرة شريفة كريمة، أو نحيا حياة ذليلة. وأنا أشعر وأحس إن كل واحد منكم عايز يعيش حياة يتمتع فيها بالحرية والشرف والكرامة. إن الحياة الذليلة هي العبودية، وإن الموت خير من العبودية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، في ايه؟ انا جاي عايزه اشتغل هنا في المستشفى. لكن المستشفى ما طلبتش حد. انا جاي من نفسي يا فندم. قصدي جاي متطوعه تقريبا يا فندم، بس المستشفى هنا ما بتديش فلوس. قصدي مش بتدي ماهيات، يعني كل اللي بيتطوعوا ناس مبسوطين عندهم فلوس كتير، جايين بس عشان يعملوا خدمة إنسانية في الناس الغلابة اللي هنا، فهمت؟ وأنا كمان يا فندم جاي عشان أدي واجبي. لازم البوي فريند بتاعك عيان هنا. لا يا ست هانم، أنا جاي عشان أدي واجبي نحو بلدي ونحو وطني. مش فاهمة حاجة يا ست هانم. البلد في حالة حرب. أنا عارفة أنت جاي عشان الحرب، عايزة تتطوعي عشان تخدم الجرحى يعني. بالضبط يا فندم. هتستفيدي ايه من كده؟ مش لازم استفيد يا فندم، زي ما شباب البلد بيحمل السلاح ويروح يدافع عن البلد في الخطوط الاماميه، لازم احنا كمان نعمل اللي علينا وما نقعدش نتفرج، لان البلد بلدنا زي ما هي بلد الشبان كلهم. انت صعب قوي. على العموم تفضلي قبلي مدير المستشفى، يمكن يسمح لك. الحكايه يا فندم مش متعلقه بمدير المستشفى اذا كان يسمح لي ولا لا. اولا الحكايه متعلقه بارادتي انا، وما فيش حد يقدر يمنعني امتى اخدم بلدي في المجال اللي اقدر اخدمها فيه. عن اذنك يا فندم. الباب على اليمين يا ست هانم. كله تمام يا فندم. اهلا حسين. ازاي الحال؟ عالي يا فندم. ويا ترى فهمت الرجاله ايه واجبهم بالظبط؟ طبعا يا فندم. شوف يا حسين يا فندم، احنا منتظرين باللحظه واخرى اي هجوم من القوات الانجليزيه والفرنسويه، وكل واحد في بورسعيد له دور في مقاومه القوات دي، ولا يا كابتن محمد؟ تمام يا فندم، لكن احنا اعتمدنا الاساسي على القوات الفدائيين اللي عندهم فكره كويسه عن استعمال الاسلحه المختلفه، وعلى قوات الحرس الوطني اللي كان ليهم موقف مشرف في قطاع غزه. ده الى جانب باقي المواطنين اللي بلا شك مش هيقفوا موقف المتفرج. ودول طبعا هيكون لهم دور مختلف شويه عن دور الفدائيين ودور قوات الحرس الوطني. يا فندم دي بلدنا كلنا، والصغير والكبير مطالب انه يؤدي دوره للدفاع عن البلد ومقاومه العدوان. وإذا كان في بعض المواطنين ما عندهمش فكرة عن استعمال الأسلحة، فطبيعة الحرب نفسها هتخليهم يجيدوا استعمالها. ده كلام مظبوط. المهم إن احنا نحسن استغلال الميزة في قواتنا، وهي خفة الحركة والأسلحة اللي هنستعملها، وربنا هو الموفق. الله، يظهر الجماعة ياهم وصلوا. حسين فندم اتفضل، انت انضم لرجالتك. حاضر. وانت محمد حاضر. اتفضل خد عربيتك وانزل شرق البلد، جهز الرجاله اللي هناك. حاضر. ربنا يوفقكم، وما تنساش حسين الكلام اللي قلت لك عليه. حاضر. مفيش بس واحد من بتوع المظلات يوصل الارض سليم. حاضر فندم، مع السلامه. كله تمام يا رجاله؟ تمام. اخر شوف، اول مد يا شرط الضرب كلكم تفتحوا النار على طول، عايز اسمع زغاريد الرشاشات اللي معاكم، وما تنسوش ان الضرب هيكون وهم على بعد 100 متر من الارض تقريبا. يظهر انهم هينزلوا هنا، خليك مستخبي انت هو لحد ما يبداوا في النزول. مفهوم؟ مفهوم. مفهوم. انهم جايين هنا، مفيش حد. انت عارف حكايه المستجير من الرمضاء؟ هم دول جاهزين يا رجاله. خليكوا خلف ساتر لحد ما يبداوا في النزول، وساعتها عايز اتفرج على الشياطين الحمر وهم داخلين جهنم. ايه البعت لنا الشياطين الحمر قال كان للشياطين الحمر ينفعوهم. اسمع محمد. ايوه فندم. انا رايح اشوف اخواننا في الكمان التاني عملوا ايه، وخليك انت هنا مع الرجاله لغايه ما ارجع. انا اسمع. طول مساء الخير يا عمي. مين حسين؟ اهلا وسهلا، ازيك يا ابني؟ الله يسلمك يا عمي. الله، امال فين ناديه؟ ناديه في المستشفى. مستشفى ليه كفالة الشر؟ حصل حاجة؟ يو يا ابني مش قصدي، أصلها راحت اتطوعت. أيوة يا ابني اتطوعت، ممرضة هناك قالت مش ممكن تقعد في البيت وانت بتحارب. بنات آخر زمن. ومالهم يا خالتي بنات آخر الزمن؟ كل حاجة حشرين نفسهم فيها. طب ودي فيها ايه بس؟ فيها ايه؟ ده احنا على ايامنا يا ابني ما كناش بنخرج من بيوتنا لما تنهد. يا شيخ الدنيا اتنورت، بقى عايزة بنات زمان اللي ما كانوش بيفهموا الواحد من نبوت الغفير يبقوا زي بنات الايام دي. عجايب والله. والله ما عجايب الا احوال بنات الايام دي. طيب استاذن انا بقى عشان الحق اوصل اشوف ناديه. لكن ما قلتليش ايه الاخبار يعني؟ اطمن يا عمي. والشياطين الحمر عملتوا فيهم ايه؟ الشياطين الحمر، هو مش ربنا قال ان الشياطين هيدخلوا جهنم؟ اه، احنا عملنا لهم جهنم كده على الضيق. ربنا يا ابني يوفقكم. وان كان قلبي مش مطمن لان جماعه الانجليز دول زي الحربايه، كل دقيقة لها لون. ازيك يا نادية؟ الله يسلمك يا حسين، ازيك انت؟ ما تتصورش انا كنت خايف عليك قد ايه. وما تتصوريش انا كمان كنت بفكر فيك ازاي وانا في المعركة. وكان عندك وقت تفكر فيا؟ طبعا يا حبيبتي. كنت بقول لنفسي يلا يا وقت خلص عليهم بسرعة عشان تفضل نادية. وتفتكر ده تفكير سليم يا حسين؟ ده هو ده التفكير السليم يا حبيبتي. الواحد هو في المعركة بيفكر في اهله وفي قرايبه وفي جيرانه، وبيعتبر نفسه بيدافع عنهم كلهم، وده هو اللي بيخليه يقوم بأعمال ما كانش يتصور إنه هيعملها في يوم من الأيام. أما بقى إذا كان على وش جواز زي حالاتي فتبقى عنده الرغبة بقى إنه يعمل عمل بطولي، مش عارف ليه. لا لا، كسكسة حضرتك سايبة الشغل واقفة تحكي حكايات؟ يطلع مين العسكري ده؟ مين دي؟ أنا دي يا سيدي ممرضة من عيلة هاي شوية يظهر وشايفة نفسها حبتين. إيه ده، مش عايزة تردي عليا؟ أولا مش من حقك تسألين يا فندم، وثانيا اللي حضرتك بتسأليني عنه ده ابن عمي وخطيبي. وفي دائم من اللي بيدافعوا عنك وعن البلد. اوه لا لا، باردون مسيو، متأسفة يا كابتن، اتفضل استريح. متأسف ما عنديش وقت. يا سيدي اقعد ولا يهمك، بناقص واحد. يا فندم المثل ده ملوش وجود عندنا، احنا عايزين بزايد واحد مش بناقص واحد. انا قصدي يعني تقعد تستريح شوية، البركة في زمايلك. هو البركة في زمايلي فعلا، لكن أنا كمان مكاني لازم يكون في وسط زمايلي دول. إيه ده يا نادية، ده خطيبك باين عليه متحمس قوي. المفروض إن أي واحد لازم يكون متحمس للدفاع عن بلده يا فندم. أنا ما بقولش حاجة، بس يعني بيتهيألي مش كل الناس متحمسين زي كده. الحقيقة إن كل الناس متحمسين أكتر مني، بس حضرتك اللي مش حاسة. جايز. على العموم بكرة نشوف الحماس ده هيعمل إيه. الحماس ده بيعمل حاجات كتير ما تقدريش تتصوريها، هو اللي خلانا النهاردة خلصنا على كتيبة الشياطين الحمر اللي الانجليز كانوا بيهددونا بيها وبيهددوا العالم كله، ولسه بكرة هتشوف الحماس هيعمل ايه كمان. عن اذنكم فوتك بخير يا نادي. مع السلامة. قد ايه لطيف خطيبك ده يا نادية. ده بس من ذوقك. لا انا بتكلم جد، خصوصا لما بيبقى نرفي، شكله جميل قوي. يا ترى بتحبيه؟ يا هانم، حسين ابن عمي قبل ما يكون خطيبي. على كده بتحبوا بعض قوي. عن اذنك كده. طيب يا انا يا انتي. Oh, is that it, Charles? زي كتيبة مزلات كله يجي فنش. احنا لازم ننزل في بورت سايد علشان يعمل راس كوبري. لازم كايد يدور على واحد فكرة علشان ينفذ تعليمات دي. مفهوم؟ يلا. Oh, good luck! دلوقتي هنا في بورت سايد. أنا عايز أعرف إزاي ده يحصل؟ إزاي المجرمين دول قدروا ينزلوا؟ يا فندم، كل واحد أدى واجبه على الوجه الأكمل، ولولا الخدع اللي عملوها ما كانوش قدروا يحتلوا شبر واحد. المهم، من هنا ورايح طبيعة شغلنا هتتغير، لأنهم طبعا هيحاولوا يهاجموا البلد ويحتلوا الأحياء الأخرى. عملنا هو إننا ما نديلهمش فرصة يتقدموا شبر واحد. هنقاومهم بالرصاص وبالقنابل اليدوية، بالخناجر، بأساس البيوت، بكل حاجة توصل لإيدينا. شغلنا كله هيعتمد على الكمائن اللي هنعملها في طريقه. مفهوم يا فندم. والرجالة لازم يكونوا فاهمين الدور ده كويس. تقدر تطمن يا فندم. على خيرة الله. ودلوقتي تقدر تجهز رجالتك وتوزعهم وتكونوا مستعدين لكل طوارئ. التيارات من فوقكم والدبابات قدامكم والبوارق في البحر وراكم، خايفين من ايه؟ عايزين العالم كله يضحك علينا ويقول الجيش الامبراطورية مش قادر يهتل حي واحد من بورت سعيد. يلا يلا. اسمعوا لما اقول لكم، الطائرات ما تخافوش منها خالص، خليكم انتم في الدبابات والعربيات. كل مجموعه منا هتركز هجومها على حاجه واحده بس. اخواننا اللي معاهم القنابل اليدويه والمولوتوف هيهاجموا العربيات، واخواننا معاهم القنابل اللاصقه وطلقات الميم دال هيهاجموا الدبابات. وطبعا الدبابات هتكون ماشيه في المقدمه، وما تنسوش اللي قلت لكم عليه. الهجوم هيكون في وقت واحد سريع ومركز، والانسحاب كذلك هيكون في وقت واحد وسريع علشان ما نديهمش فرصة لأي مقاومة. وفي حكاية تانية، وانا اللي معاهم الرشاشات هيغطوا العليا كلها لحد الانسحاب ما يتم بنجاح. مفهوم؟ توكلنا على الله. حاسب حاسب انت هو حاسب انت يا رب ترمي خرابل، انت يا رب ترمي خرابل. اي اي عنيا عنيا مش شايف حاجه. حسين فين يا حسين؟ انا مش شايف يا فندم، مش شايف خالص. لا حول ولا قوه الا بالله. تعال معايا، تعال اجري شويه. محمد محمد. ايوه فندم. خد حسين وانسحب انت اوام، اطلع البيت ده ونط على البيت اللي وراه وانزل في الشارع تاني. ايه يا فندم في ايه؟ يظهر مش شايف حاجه ابدا، بيقول مش شايف. يظهر ان شازيا صابته في عينيه. طب يا فندم اخده انا واسبقك على المستشفى. بس يستحسن تروح وتغير هدومك الاول. واهو كذلك. يلا حسين. انا مش شايف حاجه يا نادي. لا باس عليك يا حبيب، بكره عينيك تخف وتبقى عالي. حسين انا مش صعبان عليا يا ناديه، غير اني ما قدرتش اكمل المعركه. مش عارف ايه اللي حصل. حصل كل خير يا حسين. ازاي الحال دلوقتي يا ناديه؟ اهو من ساعه حضرتك ما جبته وهو قاعد يبص على المعركه وعلى الدبابات والطيارات والبيوت اللي وقعت. انا مش قلت لك سيبك من الاخطار دي؟ انت مش عملت اللي عليك وخلاص؟ بس الستات والاطفال اللي في البيوت ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه يضربوا بالقنابل؟ المجرمين المتوحشين بيضربوا البيوت بالقنابل. على كل حال يا حسين، احنا كمان ادينا لهم درس كويس. لا الدبابات ولا العربيات قدروا يخطوا متر واحد، وفي دقيقه واحده كانوا شعلة نار. والطيارات، الطيارات اللي بترمي القنابل بتهد البيوت. اسمع حسين، احنا لما قررنا اننا نقاوم العدوان كنا عارفين كويس ايه هي الحرب، فالكلام اللي انت بتقوله ده كله ملوش لزوم. بس يا فندم مفيش حاجه اسمها بس، انت تطلع الافكار دي كلها من مخك علشان زمايلك محتاجين لك، انت فاهم؟ عن اذنك. ناديه احنا امتى يا حبيبتي؟ احنا الصبح الساعه حوالي 10. انت روحت امبارح بالليل؟ لا يا حسين، استنيت هنا معاك، قلت يمكن تحتاج لحاجة. قلت يمكن احتاج لحاجة ولا ما روحتيش عشان بيكم اتهد؟ اتكلمي يا حسين. يا حسين هدي نفسك شوية، بقولك ما روحتش عشان نستنى جنبك هنا. انت كدابة كدابة، لازم بيكم اتهد، لازم ابوك وامي جرالهم حاجة. يا حسين ارجوك مش كده. حتى انت بتخدعيني، بتضحك عليا. اسمع يا حسين، ما دام انت مش مصدقني انا هروح عند اهل بابا وماما عشان تتاكد ان مفيش حاجه حصلت ابدا. هلو كابتن حسين. انت مين؟ مش عارفني. انا مش شايفك. مش شايفني؟ مش شايفك، مش شايفك، ابعد عني ابعد عني. مسكين كابتن حسين، والله صعبان علي قوي. لحظة واحدة اجيب لك إبرة مهدئة. اديني دراعك يا حبيبي. ايوة كده، خلاص دلوقتي هتبقى عال قوي. مبسوط؟ الحمد لله، اشكرك جدا. مرسي. انت ما تعرفش انت غالي عندي قد ايه، من يوم ما شفتك بتكلم نادية. غالي عندك؟ بتقولي غالي عندك؟ طب ودي فيها ايه؟ فيها حاجة انك تكون غالي عندي؟ ابدا، بس مش شايف مناسبة. اصلي اعجبت بشجاعتك واخلاصك. كنت اتمنى يكون لي خطيب زيك، بس بقى ما كنتش حسيبه يعمل في نفسه كده. يعمل في نفسه ايه؟ قصدي يعني روح يرمي نفسه في النار وحاجات زي كده. وكنت هتمنعيه ازاي يعني؟ كنت اقعد جنبه كده زي ما انا قاعده جنبك، اقول له يا حبيبي يا حسين اهون عليك تسيبني، تسيبني لوحدي وتروح تحارب. يلا بينا حبيبي نسافر من البلد اللي فيها الحرب دي. يعني ما كنتش هتخليه يأدي الواجب الوطني اللي عليه؟ مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني في حاله زي دي في 3 دول بتحارب، ما كنتش اسمح له. ما كنتش اسمحي له؟ طبعا، ادي انت شايف بيوت قد ايه تهدد، الطيارات كل ساعة والتانية تعمل غارات، حاجة يعني ما تشجعش كده. طيب تسمح تبعد عني؟ ابعد عنك. ايوة تبعد عني خالص، مش عايز اشوف وشك ولا اسمع حسك، فاهمة؟ فضلي فضلي سوفاج، اديني ماشية ومش عايز اشوف وشك تاني هنا. يلا يلا. الله، ايه يا حسين كفالة الشر، بتزعق كده ليه؟ ابدا مفيش حاجة. فين عمي ومرات عمي؟ اهم جايين وراي، والدكتور كمان يمكن يجي يشوفك بعد شوية. حسين ابن اخويا، الف لا بأس عليك، الف لا بأس عليك. بعد الشر عليك يا ابني. ازيك يا عمي؟ ازيك يا خالتي؟ اهلا اهلا. انا كنت خايف لا البيت يكون واقع. بيت ايه يا ابني اللي وقع؟ هو علشان بيت ولا 2 ولا 3 وقعوا تبقى البيوت كلها وقعت؟ يا ابني بلاش الافكار الوحشة دي وانتبه لصحتك انت. لكن انا سمعت ان في بيوت كتير اتهدد. مين يا ابني اللي قالك الكلام ده؟ اللي قال لي قصدي انا سمعت الغارات الجوية. يا ابني ما تاخدش بالك، دي طيارات عادية رايحة وجاية. ارجوك يا عمي بلاش تضحك عليا بالطريقة دي، انا فاهم كويس انها طيارات حربية وبترمي قنابل على البيوت. وافرض يا ابني انها بترمي قنابل، يعني على رأي المثل العمر واحد والرب واحد وما حدش بيموت ناقص عمر. انا هو قدامك حضرت حرب 14 وحرب 38 وحرب 48 ولسه ليا نصيب اعيش في الدنيا. يا اخويا ما تفولش على نفسك، ربنا يديك طول العمر. انا قصدي بس اوريله ان الاعمار بيد الله. والله يا بابا انا غلبت فيه طول الليل، ما فيش فايده ابدا، اللي في مخه هو اللي في مخ. ايوه اللي في مخي هو اللي في مخي. عاوزين مني ايه؟ عاوزين مني ايه؟ يو يا ابني ولا حاجه يا حبيبي، مش عاوزين منك حاجه، احنا جايين نطمن عليك وادي انت بخير والحمد لله. بخير بشر ما حدش له دعوه بيا، كلكم بتخدعوني كلكم بتضحكوا عليا. كلامي. اتفضلوا اتفضلوا. صباح الخير. ايه يا حسين زعلان ليه؟ لا ابدا مفيش. مفيش ازاي؟ ده انا سامع صوتك وانا في اوضتي. اصلا انا متضايق شويه كده. طيب تسمحوا يا جماعه تسيبونا لوحدنا شويه؟ بكل سرور. يلا بينا يا ام ناديه. الامر لله، بطنك بعافيه يا ناديه بنتي. شوفي يا انسه ناديه، حسين ابن عمك اصيب بصدمه لما شاف الطيارات بترمي قنابل على البيوت. طب وايه سبب الصدمه دي يا دكتور؟ سببها شده حبه لبلده وشده حسيته تجاه اي خطر يصيبها. طيب والحل؟ الحالات اللي زي دي لحد دلوقتي علاجها نفسي بحت، يمكن يكون صدمه تانية، تغيير جو، حاجة من هذا القبيل. ربنا كريم يا دكتور. احنا لازم نبعت واحد تلغراف لندن حالا. شعب مصري تغير كتير. قوات جلالة الملكة مش قادر يمسك بلد. فدائيين مصريين يخطف عساكر وضباط انجليز. في خطورة كبيرة على قوات جلالة الملكة. نادية، نادية. كابتن حسي. نادية. أي خدمة؟ أنا مش قلت لك مش عاوز أسمع حسك. قلت لي بس ما هنتش علي وأنت بتنادي على نادية. حبيت أشوفك عايزي. ويا فين؟ راحت فين؟ نادية. نادية حبيبي عندها نوباتشية مع مريض بالقلب. بتقول إيه؟ وحياتك زي ما بقول كده. تعال، تعال ارتاح على السرير بتاعك. كده؟ بقى نادية تسيبني وتروح تخدم الناس الغرب؟ مين قالك انهم ناس غرب؟ ده دكتور القسم اللي هي فيه. قصدك ايه؟ اتكلمي. قصدي ان دكتور القسم جاله نوبة قلبية، طلب منها انها تقعد جنبه لحد ما يفوق. وش معنى هي يعني؟ انا جنبك اهو، اللي انت عايزه اطلبه مني. بس النادي خطيبتي. وفيها ايه؟ تقدر تعتبرني انا كمان خطيبتك. على الأقل أنا أحق منها. لأني لأنك إيه؟ لأني بعايزك. حقدر أساعدك، كمان حقدر أخدك وسافر عالجك برا. ها فعلا أنت أحق منها بكتير. وإحنا أحق من الاثنين يا حسين. حضرت القائد. مساء الخير يا حسين. مساء النور يا فندم. ممكن يا أنسة تسيبينا لوحدنا شوية؟ إزاي الحال يا حسين؟ الحمد لله يا فندم. ايه حكاية البنت دي؟ انا مش عارف ما برتحلهاش ليه. ولا انا يا فندم، بس الحكاية ان المهم انت سمعت اخر الاخبار؟ لا يا فندم. شوف يا سيدي، في بلاد كتيرة اعلنت استنكارها للعدوان واستعدادها لارسال متطوعين علشان يحاربوا معنا. ليه يا فندم؟ واحنا مش عايزين نطردهم؟ لا مش هي دي الفكرة يا حسين. الغرض من وقوف الدول دي جنبنا هو ارغام قوات العدوان على الانسحاب. وليه احنا ما نرغمهمش على الانسحاب لوحدنا؟ يا حسين هدي اعصابك، احنا ما زلنا اقوياء وما فيش حد هيطرد الانجليز والفرنسويين غير كفاحنا احنا، انت فاهم؟ يا فندم انتوا بتضحكوا عليا. بتضحكوا عليا يا حسين يا ابني؟ احنا ما بنضحكش عليك، وبكره تشوف. احنا ليه ما نرغمهمش على الانسحاب لوحدنا؟ يا حسين هدي اعصابك، احنا ما زلنا اقوياء وما فيش حد هيطرد الانجليز والفرنسيين غير كفاحنا احنا، انت فاهم؟ انتوا بتضحكوا عليا. بتضحكوا عليا يا حسين يا ابني. احنا ما بنضحكش عليك، وبكره تشوف. بس كده يا رب. ليه ايه ذنب الناس اللي بيوتهم بتقع عليهم دول؟ ذنبهم ايه بس؟ لكن مستحيل انا لازم اخرج من هنا حالا، لازم اخرج. الله، حسين رايح فين؟ سيبيني، مفيش دعوه بيك. ماليش دعوه بيك. ازاي؟ تعال هنا، قول لي رايح فين. راح حالا، راح اقف مع زملائي. الطيارات بتهد البيوت. اذا كانت الطيارات بتهد البيوت مش هتقدر تهد اعصابنا وارادتنا، فتقدر تطمن من احيالي يا اخي. لكن انا مش قادر استنى هنا، سيبيني اخرج عشان ترتاحي منه. بتقول ايه؟ بقول اللي بقوله. حضرتك مش فاضيه، انا خلاص ما بقتش موضع اهتمامك زي زمان. حسين، انت بتتكلم الكلام ده ازاي؟ انا بعبر عن اللي انا حاسس بيه. طب وايه البرهان اللي عندك على الكلام اللي بتقوله ده؟ اسالي نفسك، شوفي بتكوني فين طول الليل والنهار. ما حاولتش تسال نفسك انت قبل ما تسالني؟ واسال نفسي ليه؟ كفايه كل ما احتاج لك ما لقيتيش جنبي. لو كنت عامله الحساب كنت قعدت هنا. شوف يا حسين، في حاجه لازم تعرفها كويس. انا لما طوعت في المستشفى ما كنتش بتطوع عشان اخدم واحد معين، اتطوعت عشان اخدم اي انسان محتاج لخدمتي ومساعدتي. وانت هنا زي اي واحد محتاج للمساعده. مش معقول افضل طول الوقت معاك انت واسيب الباقيين من غير رعايه كده. وبتقوليها ببقك كمان؟ وما اقولهاش ليه؟ ما دام انا على حق يا حسين. على حق وانت بتهمليني؟ هو من وجهه نظرك اهمال، لكن من وجهه نظري انا تاديه واجب، وتاديه الواجب تشمل كل اللي موجودين هنا مش انت وبس. طيب خلاص، انا من هنا ورايح، مش عايزك تخدميني. اتفضلي كده يا حسين. طيب انا ماشيه، وبكره تفهم انك انت اللي اناني مش انا اللي اهملتك. اتفضلي، مش عايز اي حاجه. اللي حصل يا بابا، يا إما أقعد جنبه طول النهار والليل واسيب بقية العيانين، يا يتهني بالإهمال. والله يا بنتي هي حاجة تحير. وهي تحير ليه؟ بكرة لما يخف يعرف إنها كانت معذورة. يا ستي فهميني، أنت ناسية إنها مخطوبة له؟ لا مش ناسية. وناسية إنه ما بيشوفش حاجة خالص ومحتاج لعناية خاصة. يا بابا، ما أنا كل ربع ساعة بروح اشوف طلباته يا بابا. امال عايز ايه بقى يا بنتي؟ عايزني ما تنقلش من جنبه يا ماما. هو ده المفروض واللي لازم يحصل. لكن يا بابا. ما لكنش، انت نسيت انه ابن عمك قبل ما يكون خطيبك؟ انا ما نسيتش يا بابا، بس انا بقوم بعمل انساني وما فيش خيار وفقوس. يعني ايه الكلام ده يا بنتي؟ يعني ابن عمي زي الغريب تمام يا ماما، والغريب زي ابن عمي، واجب اني اخدم الاثنين واساعد الاثنين. اسمعي يا بنتي، الحكايه دي ملهاش حل غير ان حسين يجي يقعد معانا هنا. على رايك يعني هي المستشفى فادته بايه؟ عن اذنكم، اما اروح المستشفى واللي فيه الخير يقدمه ربنا بقى. ده اللي مزعلك يا تحسين؟ انا مش قلت لك تقدر تعتبرني خطيبتك؟ انا خلاص ما عدتش انفع لا ليكي ولا النادية ولا لاي واحدة تانية. ده كلامك انت، لكن كلامي انا غير كده. تقصد ايه؟ اقصد يعني انا معاك في انك ما بقتش تنفع نادية، لكن انا تنفعني قوي. انا مش قادر افهمك. وهو لازم تفهمني. كفاية انك تحس بيا وبس. احس بيكي؟ طبعا. الحقيقة اسمع يا حسين، قولي انت مبسوط هنا في المستشفى؟ وليه السؤال ده؟ لاني بفكر اخدك تقعد معنا في البيت. اقعد معاكو في البيت؟ ودي فيها حاجة؟ بابي ومامي وافقوا على الاقتراح ده، مفيش ناقص غير انك انت بس اللي توافق. اوافق على اني اروح اقعد عندكم في البيت؟ وليه لا؟ على الأقل أقدر أهتم بيك، أجيب لك دكاترة يعالجوك، وبعد ما تخف. وبعد ما خف إيه؟ تبقى ملكي، ملكي أنا الواحد. شوف يا أنسة نادية. أفندم، الإنسان لما يكون في إيده حاجة سمينة لها قيمتها يبقى أقل واجب عليه إنه يحافظ عليها. ده كلام مظبوط يا فندم، بس ايه المناسبة؟ المناسبة ان احنا دلوقتي كنا بنزور حسين وفهمنا منه ان في بنت ممرضة متطوعة هنا عرضت عليه انه يروح يقعد عندهم في البيت. ايه؟ وانها هتصرف على علاجه لحد ما يخف. لكن يا فندم صبرك بالله. واللي فهمته من كلامه ان البنت دي من عائلة مشهورة عندها اراضي وعقارات وفلوس وانها قدرت تغريه وتسيطر عليه. لكن مين هي دي يا فندم؟ خلينا في المهم دلوقتي وبعدين انت بتعرفيها. افتكرت. مفيش اللي هي يا فندم. ارجوك تسمعيني للاخر. حسين في حالة نفسية سيئة جدا نتيجة اصابته اللي مش لاقين لها علاج لحد دلوقتي. والانسان في الحالات اللي زي دي بيقوم احيانا بتصرفات طايشة اذا ما كانش عليه رقابة شديدة ورعاية كاملة. لكن يا فندم ده انا كنت بديله حقه اكتر كمان. لكن ده ما منعش من وقوع المحظور. وديكي شايفة النتيجة. بنت من الطبقة اياها عايزة تسيطر عليه وتمشي في ركابها وتخليه ينسى بلده واهله وخطيبته. لا لا ده مش ممكن. مش ممكن يحصل. مش ممكن. ده مش ممكن يحصل طبعا. مش لمصلحتك انت بس لكن لمصلحة البلد قبل كل شيء. حسين مواطن كفء ومخلص ويجب انه يفضل كده على طول. ما يصحش نسيبه للناس اللي زي دول يفترسوه. ولا انت رأيك ايه؟ رأيي ما تنسيش اللي في ايده حاجة سمينة لها قيمتها. يبقى اللي واجب عليه انه يحافظ عليه. وانا هحافظ عليه. هحافظ على حسين يا فندم. ده كلام جميل. تسمحي تقومي بينا بقى على قطه احسن. انا سايب زميلي قاعد مع هناك. لا مؤاخذة يا جماعة. اتفضلي يا انسة نادية. خلاص مفيش اسرار. تعالي تعالي. ازيك يا حسين؟ نادية انا مش قلت الله. حسين انت ما سمعتش الغنوة الجديدة اللي عملوها بعد صدور قرار وقف اطلاق النار؟ لا يا فندم ما سمعتش. دي غنوة بتقول عاد السلام يا نيل. عاد السلام. عاد السلام بالنسبة لينا احنا بتوع الحرب. وبالنسبة ليك انت ونادية يبقى عاد السلام والوئام. وعاف الله عن زمن الشجار والخصام. شو بقى حسين انت انسان عزيز علينا كلنا ولازم ندور على مصلحتك. وانت لازم تكون مقتنع ان اللي احنا بنقولك عليه ده هو الطريق السليم. انا تحت امرك يا فندم. يبقى من بكرة ان شاء الله تروح تقعد في بيت عمك لحد ربنا ما يكتب لك الشفاء. واطمئن الانجليز والفرنساويين بيلموا وزالهم وكلها كام يوم ويسيبوا البلد. صوت البواخر اللي جاي تاخد الانجليزي والفرنساويين. وده صوت انسحابهم يا حبيبي. ايوه يا حبيبي. نادية نادية ارجوك وصفي لي شكلهم وهم بينسحبوا. بس كده. شوف يا سيدي اقولك. انت فاكر زمان لما كنا في المدرسة؟ ايوه فاكر. فاكر العبارة اللي كنا بنقراها في المطالعة يجرجرون اذيال الفشل؟ فاكر يا حبيبتي. وفاكر لما كنا بنحاول نفهم معنى العبارة دي ايه والاخر ما نقدرش؟ ايوه فاكر. أنا دلوقتي شايفة العساكر والإنجليز والفرنسويين وهم بيجرجروا أزيال الفشل. وقدرت تفهميني معنى العبارة دي ايه؟ يا سلام يا حسين، يا ما نفسي تفتح دلوقتي وتشوف الزلة اللي على وشهم، وتشوف الخيبة بتاعتهم وهي مرسومة على ملامحهم. فتح يا محسن، فتح عشان خطري، فتح عشان تشوف المنظر الجميل اللي أنا شايفاه، فتح يا حبيبي، فتح عشان تشوف النتيجة المشرفة لعملك أنت وزمايلك. نادية، نفسي أفتح، نفسي أفتح، بس خايف، خايف أفتح أشوف حاجات تقلمني. قوليلي، في بيوت كتير تهدت، في ناس كتير ماتوا. حسين، إذا كان في بيوت كتير تهدت فكبرياءنا وكرامتنا مش ممكن تنهد، وإذا كان فيه ناس كتير ماتوا فبلدنا مش ممكن تموت أبدا يا حسين. هو ده المهم. نادية أرجوك، أنا تعبان، يلا بينا نروح. أنا إخواني أعلم، أرفعيد قاسم انضربت بالسيارات، انضربت بالاسطول، انضربت بالقوات المعتدية، ولكن بورسعيد هي اللي حمتكم، حمت مصر كلها. بورسعيد فادت مصر كلها. شوفي يا أنسة نادية. ايوه دكتور. العلاج زي ما قلتلك محتاج لوقت، وهو ما يخرجش عن حاجة من اتنين، يا صدمة قوية او انك تنمي عنده الرغبه في الرؤيه، يعني تقعدي توصفي له المناظر الجميله اللي انت شايفاها في اسلوب جميل ناعم مؤثر يخليه يتمنى انه يفتح. وعلى بال ما يخف هو اكون انا بقيت شاعره. وماله يا ستي، هو كله فايده. ناديه بتضحكي مع مين؟ حسين، ده الدكتور مدحت زميلي في المستشفى. الدكتور مدحت، اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. يا ترى زي الحال دلوقتي؟ زي ما انت شايف، لكن قول لي يا دكتور. افندم، يا ترى ايه اللي كان بيضحككم قوي كده؟ اصل الدكتور مش كان. اتفضل يا دكتور، ولا بلاش تتكلم انت كمان. انا اقول لكم كنتوا بتضحكوا على ايه. بنضحك على ايه يا فندم؟ بتضحكوا على الخطيب اللي ما بيشوفش. ايه؟ الخطيب البائس اللي عايش في الاوهام. حسين ارجوك يا حسين، مدحت كان جاي يطمن عليك وانا ما حبيتش اصحيك من النوم، فقعدت معاه هنا في الصالون اتكلم وياه عن حالتك كده. لا والله قلبك فيه الخير قوي يا دكتور. يا استاذ حسين ارجوك. من فضلك سيبنا اتكلم، انا فعلا ما بشوفش بعناية، لكن قلبي كان حاسس ان نادية ما عادتش زي الاول، وانها لا يمكنها ترضى ترتبط بواحد له نفس ظروفي. عشان كده حسين ما تبقاش مجنون يا حسين. انا نسى نادية يا بنت عمي، يا اللي كنت فاكر انك شريكت العمر. مجنون فعلا، مش لسه هبقى مجنون؟ والدليل على كده انها هروح لوحدة عندها استعداد تضحي عشان بنفسها. هروح لسهير. سهير؟ سهير؟ ايه مش عاجبكم؟ يا استاذ حسين احب اقولك انك بتلعب بالنار، عن اذنك. لا لا لا لسه بدري، خليك قاعد شوية يمكن تحبوا تضحكوا تاني. انا اللي خارج. حسين حسين ما تبقاش مجنون. اوعي سيبيني سيبيني. الله نادية، في ايه كف الله الشر يا بنتي؟ ايه الحكايه يا اولاد تزعقوا ليه؟ حسين يا بابا عايز يسيب البيت ويخرج. إيه؟ يخرج يخرج يروح فين يا بنتي؟ وده اسمه كلام يا حسين؟ بقى انت هتلاقي مكان اريح من بيت عمك؟ بيت عمي بيضحك عليا فيه، سيبوني سيبوني خلونا اخرج. والله يا ابني كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. كلام ايه ده اللي بتقوليه يا ام ناديه؟ هو معقول هيلاقي مكان احسن من هنا؟ معقول يا عمي، معقول قوي. في ناس كتير عندهم استعداد للتضحيه وعندهم استعداد للاخلاص. حسين انا ما اسمح لكش تتكلم عليا بالطريقه دي، انا ما غلطتش في حقك، واذا كان في حد تاني ما اثر عليك فما تحاولش تبرر تصرفاتك تبرير خطا. ما تطولي بالك امال يا نادية. انا يا بابا ما اقدرش اطول بالي اكتر من كده، انا زهقت خلاص. بس يا نادية عيب، ده ابن عمك مهما يعمل. ابن عمي ابن عمي. ايه مش مصدقه انه ابن عمك ولا ايه؟ عن اذنك يا عمي. اقل يا حسين. متاسف انا خارج، خارج يا بنت عمي، ومش هتشوف وشي تاني. Thank you. تحت أمرك يا أنسة سهير. مالك مكشر كده ليه؟ أبدا، بس استعبان شوية. تعبان ولا زعلان؟ لا لا لا أبدا، مش زعلان. مش زعلان إزاي بقى وانت جاي تقولي أنا تحت أمرك يا أنسة سهير؟ قصدك إيه؟ قصدي إن الموقف كان يستدعي إنك تيجي تقولي أنا تحت أمرك يا حبيبتي. أنا غلطان. لا أنت زعلان كده ولا لا؟ الحقيقة أنا زعلان فعلا. ياها، لازم الهوى ما جاش سوا. هو كده فعلا، وعشان كده جاي تقولي أنا تحت أمرك يا أنسة سهير، مش كده؟ أنسة سهير، أستاذ حسين أنا متأسف. متأسفة؟ أيوة متأسفة. حضرتك استنفذت أغراضك خلاص، مش عايزين النهاردة. أنت مجرمة. مجرمة؟ لا يا أستاذ حسين، أنا مش مجرمة، أنا هاوية. هاوية؟ أيوة هاوية، هاوية أشوف مدى إخلاص الناس اللي يقعوا تحت تأثير. أفوار كابتن حسين. مجرمة مجرمة مجرمة. مين اللي ماسك دراعنا؟ انت مين؟ انا نادية يا حسين. تعال تعال معايا السكة من هنا. وانت يعرفك ان انا هنا؟ حسين، في مثل بيقول ان اللي في ايده حاجة سمينة ولها قيمتها لازم يحافظ عليها. نادية، مش وقته يا حسين، العتاب له وقت تاني. يلا بينا يا حبيبي. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا أنسة. ازاي حال حسين دلوقتي؟ كويس الحمد لله، هو بس نايم مستريح شوي. أروح صحيح؟ لا أبدا، ما فيش داعي. ما فيش داعي زي يا فندم، ده كل يوم يسأل عنكو. الحقيقة احنا شعارين اننا مقصرين. هو يعني مش تقصير بحق وحقيقي يعني. مفهوم يا فندم مفهوم. وزي ما انت عارفة احنا دلوقتي بنبني بورسعيد جديدة، وان شاء الله زي ما انتصرنا في المعارك الحربية عايزين ننتصر في معارك البناء ان شاء الله يا فندم. ممكن استأذن صح يا حسين؟ انت عارف ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيسمي الحرب الجهاد الاصغر. أيوة. وكان بيسمي الحياة اليومية الجهاد الاكبر. طبعا يا فندم، لان الحرب شيء مؤقت لكن الحياة ممتدة وتحتاج لجهاد مستمر. اهلا وسهلا حسين، ازيك يا راجل؟ الله يسلمك. تعالى تعالى هنا جنبي. الله، وش معنى جنبك يعني؟ تفتكر وحشك اكتر مني مثلا؟ تعال جنبنا يا حسين. قلت لكم يجي جنبكم انتوا الاثنين. ايوه، عشان تبقى شاطر ومشطور. وبينهما حسين، قصدي طازج يعني. شوف بقى يا حسين، احنا دلوقتي بنشرف على عمليات المباني الجديده، المدارس والمساكن الشعبيه والمستشفيات، وعايز بقى منك يا بطل كل يوم تيجي تقعد معانا كم ساعه كده تسلي نفسك، فايه رايك؟ انا تحت امركم، بس ما بسش ولا حاجه، انت مش هتكلفنا اي حاجة، انت هتقعد تسمع العمال وهم عمالين يغنوا والالات وهي بتدق الاساسات، وتقدر اذا حبيت تجيب نادية معاك تسليك. يا سلام يا حسين، الواحد لما بيعيش في وسط الناس دول وبيشوف ازاي بيبنوا البيت طوبة طوبة بيقدرهم بشكل. هي دي الحياة يا نادية، كل حاجة في الدنيا بتتبني طوبة طوبة، واللي بيكون فلوس بيكونها طوبة طوبة، واللي بيبني لنفسه مركز بيبنيه طوبة طوبة. هي دي الحياة يا حبيبتي. لكن انت بقى يا حسين نسيت حاجة. نسيت ايه يا ترى؟ نسيت ان الحب كمان بيتبني طوبة طوبة. مين قالك ان انا نسيت؟ ده انا حبيبتي البنا اللي بيحط الطوبه على الطوبه. ان شاء الله على بر ربنا ما يشفيني اكون خلصت لك الفيلا اللي هتسكني معايا فيها على طول. يا سحسي؟ انت لسه قاعد في البيت؟ ما انتش عارف النهاردة احتفالات عيد النصر ولا ايه؟ ايوه عارف طبعا، بس بقول يعني انا ماليش لازمة. ازاي يا راجل، ده انت لما هتلاقي نفسك في وسط الناس هتبقى كأنك شايف كل حاجة. خلاص يا فندم اروح اتفرج. يلا يلا بسرعة، وهات نادية معاك كمان. أنا عاوز أقولك حاجة. قول يا حسين. أنا خلصت الفيلا اللي ببنيها. عايز أقولك مبروك. مبروك مبروك علينا إحنا الاثنين يا حسين، وربنا يديم علينا الستر والنصر. كذا جاء يوم النصر. قدم لكم يوم النصر اسماعيل عبد التواب، زكريا سليمان، راجية محسن، لطف الحكيم، روحية خالد، محمد رضا، سامي تموم، عصمت محمود، انور عثمان، محمد الليسي، محمد عفارة، احمد كمالي، حسني كلود، جمال جرجس، عبد الفتاح سراج، ومحمود يوسف. اليوم اليوم اليوم النصر، عصرنا قلب الأعداء عصر. اليوم اليوم يوم النصر، عصرنا قلب الأعداء عصر. فجر جديد وعهد جديد، كلنا عرب بأيد مصر. اليوم اليوم اليوم النصر، اليوم اليوم اليوم النصر، عصرنا قلب الأعداء عصر. عدت لكم هذه السهرة داليا رشدي. كلنا عرب بأيد مصر. يوم اليوم اليوم النصر، يوم اليوم اليوم النصر. فجر جديد وعهد جديد، ما في عبد ولا في سيد. فجر جديد وعهد جديد، ما في عبد ولا في سيد. قلب بقلب وإيد بإيد، وغير الحرية ما نريد. قلب بقلب وإيد بإيد، وغير الحرية ما نريد. وقلب بقلب وإيد بإيد، وغير الحرية ما نريد. قلب بقلب اليوم النصر، اليوم اليوم اليوم النصر، عصرنا